محمول عليه على احوال معينه كما قلت. حينما يخاطب اولا انزل الناس منازلهم، يعني البوطي هذا معظم في قومه، معظم في العالم، ومثلا الكوثري البني يتكلم عنه وهو يعرف ضخامته في العلم هذا. فحينما يخاطب امثال هؤلاء بما قد يفتح الله عز وجل قلوبهم، هذا من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يشتد عليهم اذا عرف عنادهم فهذا ايضا من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء وهذا شيء، هذا باب وهذا باب. لهذا ما يترتب او ما يحصل انكار في هذا الباب اذا عرفت متانه العالم، لانه لا يتهم العالم في قصده، يقول مثلا ان هو يعني يميع مع هذا الرجل رغم كذا وكذا، لا، وانما قد يكون هذا الحال مقتضيا ايه، هذا الحال مقتضيا لذلك. انا مثلا اجلس مع واحد دائما عند فلان او علان من المشايخ وتربى، والاخوه جابوه لي اليوم عشان يسمع الكلام، اجي اقول له انت كنت عند مين؟ يقول له انا من تلمذة فلان. اقول له اعوذ بالله يا رجل، اعوذ بالله، كنت عند هذا الضال المنحرف، اعوذ بالله. هذا لم يسمع مني شيئا في السنه، ولم يسمع ترقيقا، ولم يسمع قواعد يفهم بها السنه. ايقول اذا هذا رجل جزار، لكن حينئذ ممكن اعرض عن ذكر هذا الرجل اصلا مطلقا وابدا معه في وضع منهج، في وضع مثلا كذا، او اذا ذكرته له اقول طيب وانت استفدت من الشيخ فلان هذا انت عنه؟ كان يدرسكم ايه؟ ايوه نعم، طيب كذا، واحرص ان انا اقول الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ معه، احرص على هذا. ليه؟ لان انا اعلم انه قد اتى وهو مشحون، هؤلاء يتطاولون، هؤلاء ليس معهم ادب، هؤلاء ليس عندهم. فهو ان راى منك عنوانك هذا لا يقدر مساله السنه والشد على اهل البدعه، لانه لم يسمع ذلك بعد ولم يستوي عوده. ولهذا قال الشيخ الاسلام قاعده طيبه، قال بان مع كلاما معناه بان المراد يا اخواني هو تاليف القلب على الحق. قال فحيثما كان الاسلوب موافقا لهذا الغرض فثم الشريعه، فثمت الشريعه هنا. ولهذا انت ما تنكر عليه ولا انكر عليك. مثلا اسمع اخ او ارى اخ بحسب لي فلان مبتدع في السياره، او انا اركبه اعوذ بالله هذا رجل منافق معنا يشتد على الاهواء، والان رايت كذا، ها، هذا من ظن السوء، لانه قد يريد بذلك تاليف قلبه او امرا معينا. انا قد امر على مبتدع والقي السلام، وقد امر على مبتدع والقي السلام. مبتدع يقف مع واحد اصلا انا اعلم انه يقول له هؤلاء يكفرون المسلمين، شوف مش هيسلم، لن يسلم الان. انا اعلم انه ينشر في الناس هذا، ولهذا اذا مررت عليه انا وهو مع احد الناس اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حتى ارفع هذا الايه؟ الايهام. يقول طيب يا اخي ما الناس طيبه يسلمونهم. فهذه امور يا اخواني تختلف من حال الى حال. ولهذا من لم يضبط هذا بيقع في تناقض، بيقع في تناقض، ما ينكره عليك جرى من اهل العلم الكبار، طيب تنكره يقول لك اصل هذا له حال. طيب يا اخوانا لي حال ايضا، لكن لا يكون الانسان اكيله ولا شريبه، انما هذه حالات قد تكون في الخطاب والمراسله، قد تكون مع متشرب لهذا الرمز واحتاج الى زلزلته عما هو عليه، وذلك لا يكون الا بطرح الحق بين يديه، طرح الحق بين يديه، ثم اخذه درجه درجه. فهذا يختلف فيه المقامات، ولهذا لا ينكر احد. يعني مثلا نقول استاذ العلامه محمد زايد الكوثري، نحن نقول ننكر هذا لو يصدر مني الان بعد معرفه زاهد الكوثري، ومات زاهد الكوثري، زاهد الكوثري، انا اقول هذا رجل منحرف. واحد يقول لا بس الشيخ المعلم قال الشيخ العلامه، لما كان الكلام يصل الكوثري فلعله يتراجع عما هو عليه، لعله يتراجع. اما وقد مات هذا الرجل على ما هو عليه، نحن نقول المنحرف زاهد الكوثري. نعم. في شدة، اي نعم. هاي يا اخواني هذه مقامات، بارك الله فيكم، هذه مقامات واحوال السنة وردت بهذا كله، السنة وردت بهذا.